السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، ففي لقاء الأمس دارت محاورة حول قبول الدعاء والمقارنة بين موقف نبي الله نوح عندما دعا ربه بكلمة موجزة فقال فيما قصه القرآن الكريم: إني مغلوب فانتصر. فكان الجواب من الله سبحانه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، إلى آخر الآيات الكريمات. ثم تساءل بعض أحبابنا فقال: المليار وسبعة من عشرة مسلم يدعونا فلا يستجاب لنا، ندعو الله سبحانه وتعالى لمآسي المسلمين في مناطقهم المأزومة والمنكوبة ولا نرى استجابة قريبة، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ سؤال حائر يتردد على ألسنة كثير من الناس. لقد سئل إبراهيم ابن أكل هذا السؤال: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ لقد حكي أنه مر بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه، قالوا له: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. الأول، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. من عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على طاعته وخشعت لله نفسه واطمأن بذكر الله قلبه. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وحقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر ولا يجحد جل جلاله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الثاني، زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه محبة تفوق محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. لا يكمل إيمان أحد منا حتى يكون رسول الله أحب إليه من ذلك كله. تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم بين يديه لا بهوى ولا بذوق ولا برأي ولا بمعقول نزعمه معقولا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أن يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا نرفع أصواتنا فوق صوته، لا في حياته ولا بعد مماته، فلا يرتفع صوت على سنته ولا هديه ولا شريعته بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. ويكفينا أن الله جل وعلا أقسم في كتابه فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محبته، توقيره، تعظيمه، طاعته، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. الصحابة كانوا يعملون السنة لأنها سنة، ونحن أو كثير منا يترك العمل بالسنة لأنها سنة. القضية معكوسة كما تشاهدون. الصحابة كانوا يعملون بالسنة لأنها سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. وكثير منا الآن يترك السنة لأنها سنة، فلا يعبأ بها ولا يقيم لها وزنا. ثم قال والثالث، نعم قرأتم القرآن فلم تعملوا به. إن من قبلنا كانوا يرون في كتاب الله رسائل تصل إليهم من ربهم عز وجل. إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا أصاخوا لها بأسماعهم، فإنها خير يؤمر به، خير يؤمرون به، أو شر ينهون عنه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرابع، أكلتم نعم الله عز وجل ولم تؤدوا شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، بل إن كثيرا منا يحارب الله بنعمه. ينعم الله عليه بالمال، بالصحة، بالعافية، بالولد، بنعم كثيرات، به يحارب الله عز وجل بنفس النعم التي أنعم الله بها عليه. أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. الخامس، قلت إن الشيطان لكم عدو ولم تتخذوه عدوا، لم تخالفوه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فالتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. نعم، ثم قال وراعها أي نفسك وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسوي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيد الخلاص وكلهم أعدائي. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يوم القيامة الشيطان قبل أن يزج به في غمرات جهنم له خطبة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. السادس، قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها. والسابع، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت رخاء قط. ويؤتى بأبأس أو بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغا ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي شقاء قط ولا رأيت شدة قط. الثامن، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. كفى بالموت واعظا، فمن أراد واعظا فالموت يكفيه. هذه الدنيا نعيش فيها ونحن غافلون عن نهايتها، غير متيقظين لما يراد بنا. ثم مطوى من سجل الأحياء لنكتب في عداء الأموات، ثم نوسد في لحودنا في حفر ضيقات لا أنيس فيها ولا جليس. أنيسك اليوم ما قد خطه القلم، يا غافل القلب والأيام تنصرم، وكل يوم مضى فالعمر ينهدم. جاهرت ربك بالعصيان يا أسفا، ظلمت نفسك فيما كنت تجترم. إن كان غرك أن أصبحت ذا نعم فلتتق الله كم قد زالت النعم. أو كنت صاحب جاه قد تدل به، أقصر تساوى هنا المخدوم والخدم، أقصر تساوى هنا المخدوم والخدم. من أراد واعظا فالموت يكفيه. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها، يا من يعد عليك اللفظ والنفس. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفلكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. سطر في صفحة الوفيات: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. التاسع، انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. الويل لمن يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجبع في عينه. إذا نفسك أبت إليك مساوئ فظلمها وقل يا نفس أو يا عين للناس ألسن. إذا كان لك لسان فإن للناس ألسن كذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العاشر، دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم. ميت يشيع ميتا، ميت يودع ميتا، ولو كانت الدنيا تدوم لميت لكان رسول الله حيا وباقيا صلوات ربي وسلامه عليه. الخلاصة، نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، وكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب، وكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. سأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزقنا التوبة النصوح الصادقة الخالصة التي لا يبقى معها أثر لخطيئة ولا لمعصية. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وطهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.